بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عم يتساءلون عن النبأ العظيم عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا وجنات ألفافا بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النبأ. والنبأ هو الخبر. يقول الله تعالى عما يتساءلون يعني عن أي شيء يسأل الكفار، كفار قريش يسألون عن أي شيء يتساءلون. إنهم يتساءلون عن النبأ العظيم يعني عن الخبر العظيم، هو عظيم الشأن والمراد به القرآن كلام الله تبارك وتعالى الذي ينبئ عن البعث الذي شك فيه كفار قريش وكذبوا به. كفار قريش كذبوا بالبعث وأنكروه وكذبوا ما جاء به القرآن. ما الأمر كما يزعم هؤلاء المشركون؟ سيعلم هؤلاء المشركون عقبة تكذيبهم. ويظهر الله تبارك وتعالى لهم ما الله فاعل بهم يوم القيامة، ثم سيتأكد لهم ذلك. ويتأكد لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صادقا فيما جاء به من القرآن والبعث، وهذا تهديد ووعيد شديد لهم. ألم نجعل الأرض مهادة يعني ممهدة لكم كالفراش للاستقرار عليها، والجبال أوتادة يعني والجبال رواسي كي لا تتحرك بكم الأرض، وخلقناكم أزواجا يعني أصنافا ذكرا وأنثى، وجعلنا نومكم سباتا يعني راحة لأبدانكم فيه تهدؤون وتسكنون، وجعلنا الليل لباسا يعني كاللباس للكون يغطي الكون بظلمته كما يستر الثوب لابسه، وجعلنا النهار معاشا تنتشرون فيه لمعاشكم وتسعون فيه لمصالحكم. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، يعني سبع سماوات متينة البناء محكمة الخلق لا صدوع فيها ولا فتور. وجعلنا الشمس سراجا وقادا مضيئا، وأنزلنا من السحب الممطرة ماء منصبا بكثرة لنخرج به حبا مما يقتات به الناس وحشائش مما تأكله الدواب وبساتين ملتفة بعضها ببعض لتشعب أغصانها، فهذا فضل الله تبارك وتعالى على خلقه عز وجل.